يا صاحبي فاض الحنين، فاض الحنين واحتار قلبي بالسنين، واحتار قلبي بالسنين. يا صاحبي فاض الحنين، فاض الحنين واحتار قلبي بالسنين، واحتار قلبي بالسنين. والشوق في قلبي سما لجنة الماء المعين. يا صاحب الدنيا مضى عهد التجافي وانقضى، فاطلب من الله الرضا، فاطلب من الله الرضا، فاطلب من الله الرضا واحمده حمد الشاكرين. يا صاحبي فاض الحنين، فاض الحنين، فاض الحنين واحتار قلبي بالسنين، واحتار قلبي بالسنين. والشوق في قلبي سما لجنة الماء المعين. قل للضعيف المرتجي لربه فليلتجي، فما له من مخرج، فما له من مخرج، فما له من مخرج إلا برب العالمين. يا صاحبي فاض الحنين، فاض الحنين واحتار قلبي بالسنين، واحتار قلبي بالسنين. والشوق في قلبي سما لجنة الماء المعين. رباه يا رب السماء، يا من رفعت الأنجما، اغفر لمن جاز الحما، اغفر لمن جاز الحما، اغفر لمن جاز الحما في يوم تجزي المتقين. يا صاحبي فاض الحنين، فاض الحنين واحتار قلبي بالسنين، واحتار قلبي بالسنين.